بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه ما بعد. طيب نقرأ ما بقي وقت قليل. قال البيقوني عليه رحمة الله قال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. ذكر عليه رحمة الله البيقوني في هذه أو في هذا البيت نوعين من أنواع علوم الحديث. النوع الأول الإسناد العالي، والنوع الثاني الإسناد النازل. فجعلهما نوعين، جعلهما ماذا؟ نوعين. إذن عندنا إسناد عال وإسناد نازل. كيف نعرف الإسناد العالي من الإسناد ماذا؟ النازل. لا يعني ماذا تتأكد هذه الفائدة وتتحصل هذه الفائدة إلا إذا كان لهما متن واحد. متن واحد قاله إسنادان، أحدهما فيه طول، فيه رجال يعني كثر، والإسناد الآخر لهذا المتن نفس هذا المتن فيه ماذا؟ رجال ماذا؟ قليل. فإذا نظرت قلت هذا عالي وهذا نازل، هذا إسناد عالي وهذا إسناد نازل. مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره، لو ورد هذا المتن بإسنادين مثالا فقط، إسناد من الإمام البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وإسناد آخر من نفس الإمام البخاري عليه رحمة الله بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة أو سبعة، نقول هذا إسناد عالي وهذا إسناد نازل. متن واحد، المتن واحد، المتن ماذا؟ واحد. لكن لك أن تطلق أيضا على يعني ماذا؟ على الحديث الذي لم يرد إلا بإسناد واحد ما بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا قدر اثنين أو ثلاثة، لا شك أن من حيث المعنى العام إسناد عالي. لكن عندهم فيما يتعلم اصطلاح المحدثين أن الإسناد العالي والنازل ما قلت ماذا رجاله وما كثرت ماذا رجاله، أي متن واحد لا إسنادان، أحدهما قلت ماذا رجاله والآخر كثرت ماذا رجاله، الأول يسمى بالعالي والثاني يسمى ماذا بالنازل، والثاني يسمى ماذا بالنازل. هذا هو تعريف يعني ماذا تعريف العالي والنازل. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، ذاك الذي قد ماذا نزل. والإسناد ماذا العالي، يعني هذه كانت سمة للمحدثين، كانت سمة ماذا للمحدثين يتنافسون فيها، أي علامة للمحدثين يتنافسون فيها، فيبحثون عن الإسناد العالي، يبحثون عن الإسناد العالي. ولأجل هذا رحلوا، لأجل هذا رحلوا، وإلا ربما قد يجد الحديث عنده في بلده لكنه بإسناد عالي، بإسناد نازل، بإسناد نازل، لكنه يريد أن يأخذه بإسناد عالي. كما تأتي الأخبار، يعني مثلا نحن في منطقة فيأتي خبر عن فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان، يقول أنا أريد أخذ هذا الكلام بأعلى إسناد. من الذي قال؟ قال فلان. أين يعيش؟ قالوا في بئر أحمد، يذهب إلى بئر أحمد. هل فعل؟ هل بالفعل قلت كذا وكذا؟ قال نعم. إذن أخذه مباشرة، أخذوا ماذا مباشرة ليطمئن أن هذا خبر صحيح، لأن قد تأتي الأخبار قد تكون من طريق الثقات، فلان عن فلان عن فلان قال أخبرني فلان حصل كذا وكذا. من الذي أخبر؟ قال فلان. أين يعيش فلان؟ قال بئر أحمد. يذهب يرحل إلى بئر أحمد، فيذهب هل حصل بالفعل كذا وكذا قلت كذا؟ قال نعم. هذا عالي، هذا إسناد ماذا عال. وما فائدة يعني الإسناد العالي من النازل؟ هل مجرد يعني كما يقال شهرة أن فلان عنده أسانيد عالية وفلان ما عنده أسانيد ماذا عالية؟ لا، لا فائدة. وهو أنه كلما قلت رجال ماذا الإسناد ماذا حصل؟ قل الخطأ في الإسناد، وكلما كثرت رجال الإسناد كلما ماذا يعني كثر ماذا الخطأ فيما يتعلق بالإسناد. إذن مظنة كثرة الرجال مظنة وقوع الخطأ، كلما كثرت ماذا الرجال في السند كان هذا مظنة لوقوع الخطأ ماذا منهم. الخطأ وارد ولا ما هو وارد؟ الخطأ وارد عليهم، الخطأ وارد ماذا عليهم. فكلما كثرت الرجال كلما كثر يعني ظن الخطأ، وكلما قلت الرجال كلما قل ماذا ظن ماذا وجود ماذا الخطأ. فكان هذا له ميزة، كان الإسناد العالي له ميزة عن الإسناد ماذا النازل، وهو أنه كلما كثرت الرجال ماذا السنن كلما كثر ظن ماذا وجود الخطأ في يعني ماذا فيما نقلوه، كلما قل الرجال كلما ظن يعني قلة ماذا الخطأ. فهذه ميزة أيضا، هذه ميزة. لكن يقول بعض العلماء فليست هذه ميزة مطلقا، قد يفضل أحيانا الإسناد العالي على النازل. متى؟ قالوا إذا كان الإسناد العالي ثقات، قمة في الثقة، وفقهاء، ثقات وقوة ماذا وفقهاء، والإسناد الآخر أقل منهم فقها وثقة. فلا شك أن هذا الإسناد العالي النازل أقوى، ولهذا تجد في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، مع أن الأصل ما هو يبحثون عن علو الإسناد، فتجد أن البخاري عليه رحمة الله أخرج هذا الحديث من هذا الطريق. لماذا؟ مع أنه قد وجد بأقل من هذا الطريق، فلماذا أعرض البخاري عليه رحمة الله عن هذا المتن يعني ماذا المروي بماذا برجال يعني ماذا كثير، وأعرض عن هذا المتن نفسه الذي روي ماذا بإسناد قليل ماذا رجاله؟ لهذه الفائدة، لاحظ أن هؤلاء الكثرة قمة في الثقة، وأيضا ماذا فقهاء وفيهم ميزات، ففضل هذا الإسناد النازل على ذاك الإسناد ماذا العالي. وإلا في الأصل ما هو إذا تساوي الإسنادان في الثقات وفي الفقه إلى غير ذلك، الإسناد العالي أولى، الإسناد العالي ماذا أولى من الإسناد النازل. فهذه تلحظها ملاحظة، قد يمر بك في صحيح الإمام البخاري في صحيح الإمام مسلم ترى أن البخاري عنده الحديث ربما بإسناد أعلى من هذا، فلماذا أعرض، فلماذا أعرض عن هذا إلى هذا لهذه الميزة؟ وقد تكون هذه ميزة من ميز، قد يكون البخاري أيضا له يعني غرض آخر، ولا مقصد ماذا آخر قصد من هذا ماذا الأمر، قصد من هذا ماذا الأمر. فهذا مراد البيقوني عليه رحمة الله فيما يتعلق بالإسناد العالي وبالإسناد النازل، نوعان من أنواع علوم ماذا الحديث، نوعان من أنواع علوم ماذا الحديث. والله أعلم، بارك الله فيكم. نقول السؤال أحسن الله إليكم، هنا القنوت هل يشمل جميع الفروض الخمس أو إذا اقتصر على المغرب أو الفجر يكفي في ذلك؟ نعم، من يعني ماذا من قنت في كل الصلوات ما ينكر عليه، من قنت في كل الصلوات ما ينكر عليه، وإن من قنت في بعض الصلوات أيضا ما ينكر عليه، لأن المقصود هو القنوت والدعاء، المقصود هو القنوت ماذا والدعاء. فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، الأمر في هذا إذا تقيد الإنسان ببعض الفروض دون بعض ما في إشكال، إذا تقيد. وأيضا هذا يحتاج إلى رجوع، النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت شهرا ما هو ما هي الأوقات التي ثبت أنه قنت فيها؟ في حد بحث هذا المسألة يا أخوان؟ النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على بعض قبائل العرب ثم ترك، قنت شهرا يدعو، خصص هذا القنوت متى في أي الصلوات؟ هل ورد شيء يا أخوان في هذا؟ لم يحتاج إلى رجوع يا أخوان، يحتاج إلى رجوع. هل ورد يعني ورد مقيدا ببعض الصلوات أو أنه جاء مطلق، جاء ماذا مطلق؟ هذا يحتاج إلى رجوع. على كل ورد مطلقا أو مقيدا، فإذا كان الإنسان يدعو في بعض الصلوات ما في مشكلة إن شاء الله، ما في ماذا إشكال، إذا دعا الإنسان في وقتين أو في ثلاثة أوقات وترك الباقي الظاهر أنه ما في إشكال، والله أعلم. وهذه المسألة تحتاج لها بحث إن شاء الله، الذي عنده بحث يقول لنا، الذي بحث هذه المسألة يتكلم، وإذا ما بحثت هذه المسألة تبحث إن شاء الله، إذا لم تبحث هذه المسألة ما أحد عنده بحث في هذا، تبحث هذه المسألة للفائدة، بارك الله فيكم. ونبحث أيضا ما يتعلق برفع اليدين، أننا نرى بعض الأخوة ما يرفع وبعض الأخوة يرفع، ونحن ما ننكر على الذي رفع وما رفع، لكن هذه أيضا تحتاج إلى بحث خاص ما يتعلق برفع اليدين، وهل المسألة فيها إجماع وما فيها إجماع أرضى تحتاج، وهذه المسألة العملية الآن عمل، نحتاج أن نبحث هذه المسألة، بارك الله فيكم. من يبحث هذه المسألة فقها وحديثا؟ عند من يبحث هاتين المسألتين، ما يتعلق بالرفع وما يتعلق بتخصيص الدعاء بصلاة معينة أو بصلوات معينة، ويرجع إلى شرح الحديث، يرجع إلى شرح الحديث كلام العلماء عليه. عندك خلاص، بارك الله فيك. طيب لو أنا بارك الله.